الحمد لله، الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، المطلع على مكنونات القلوب وما أضمرت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت. أحمده سبحانه وأشكره على نعم له لا تحصى عمت وغمرت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم في يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بدعوته إلى الله وجهاده في سبيل الله علت راية التوحيد وانتشرت، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى ونجوم الدجى على هديه تربت وفي مدرسته تعلمت، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أشرقت شمس وغربت. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فمن اتقى الله جعل له نورا وعلما وفرقانا وملأ قلبه ثقة وطمأنينة وإيمانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قفوا عند حدود الله والتزموا بأوامر الله، فإن لكم من الله طالبا وعليكم منه مراقبا ومحاسبا، واعتبروا قبل أن تكونوا عبرا، وقدموا لأنفسكم من الخير تجدوه عند ربكم مدخرا. أيها المسلمون، للحضارات الإنسانية كلها دورتها، تنشأ ثم تزدهر ثم تتلاشى. أما حضارة الإسلام فهي حضارة صاعدة ثابتة لا تعرف التقهقر ولا الهبوط، لأنها تملك القوة بإذن الله من داخلها وفي تكوينها، فهي حضارة الدين التام والإسلام الكامل والملة المرضية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دامت الأمة مستمسكة بإسلامها ناصرة لدين ربها، فستظل حضارتها في تقدم وصعود لا تعرف الضعف ولا النزول مهما كانت الغير والمتغيرات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكذلك أيضا أيها المسلمون، لكل أمة حضارتها في عقائدها الإيمانية وشعائرها التعبدية وأعرافها الحسنة المرعية وضوابط علاقاتها الاجتماعية، وكل أمة محترمة تضع لنفسها من المبادئ التربوية والمناهج التعليمية ما يكفل المناخ السليم لإعداد أجيالها لتلقي هذه العقائد والمبادئ والحماس لها والدفاع عنها. أيها الإخوة المسلمون، وحديث الحيوية والثبات والرقي في الحضارات يؤكد أن للعلوم والمناهج حيويتها وروحها وأثرها وتأثيرها. هذه الروح هي حقائق هذه العلوم وآثارها العميقة، فالعلوم التي أنشأها الإسلام وصاغها في قلبه تسري فيها روح الإيمان بالله وتقواه وخشيته والإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر والسامي من الأخلاق والفضائل. والعلوم التي وضعتها الأمم الوثنية من يونانية ورومانية وغيرها تجتمع على الخرافة وروح الجاهلية وتعدد الآلهة. وقل مثل ذلك في العلوم المبنية عن الإلحاد والزندقة والانحصار في الماديات والمحسوسات الجامدة المجردة، وقلة الاكتراث بما لا يدخل تحت الحس والتجربة أو يحقق المنفعة العاجلة الآنية. سرت هذه الروح في علوم واضعيها ومناهجهم ونظرياتهم وفلسفاتهم وشعرهم وقصصهم وأدبهم. فمناهج الأمم والحضارات اللادينية غير مناهج الأمة الدينية، ولا تصلح إحداهما للأخرى ولا تتوافق معها البتة. أمة الإسلام إذا كان ذلك كذلك، فماذا يعني العلم والتعليم والمعرفة والتربية في أمة من غير شخصية تعتز بها، ومن غير رسالة تحملها، ومن غير عقيدة تؤمن بها ومبادئ ترتبط بها ارتباط الروح بالجسد واللفظ بالمعنى، ومن غير دعوة تتبناها وتعرف بها؟ أيها المسلمون، يا رجال التربية، جدير بالعاقل المصف المحب لدينه وأمته ووطنه أن ينظر في مسيرة التعليم والتربية في كثير من الأقطار الإسلامية في نظرة تقويمية، في حساب الربح والخسارة في هذه السياسات التعليمية التي تقوم عليها كثير من هذه الأقطار في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها. ما مقدار ما تحقق من التقدم المنشود في مقابل ما صرف من أموال وجهود في المنشآت والمناهج والوظائف والمخرجات؟ وماذا كانت الحصيلة لفلذات الأكباد وأفواج الشباب؟ ما هي أحوال الفوضى الفكرية الهائلة والتناقض في الأفكار والآراء والشك والارتياب في الدين والتهاون في الفرائض والواجبات والتمرد عن الآداب والأخلاق والتقليد والتبعية القاتلة في الظواهر والقشور؟ أجيال وأفواج، فارغ الأكواب، ظامئ الشفاه، مظلم الروح، كليل البصر، ينكرون أنفسهم ويؤمنون بغيرهم، يموت الأمل في صدورهم، مبهورون بإنتاج غيرهم، يمدون أيديهم يستجدون خبزا وشعيرا، يلوكون رطانة ويتكسرون في مشية لم تزرع فيه للتربية الثقة بأنفسهم، بل لم تعرفهم بأنفسهم، ولم تبين لهم منزلتهم، ولم تشحذ همتهم، لم تبن فيهم الشعور بمسؤوليتهم. قتلوا من غير حرب، كل قلوبهم ونفوسهم حول الماديات تحوم وبالقشور والهندام تتعلق. لقد آن الأوان في وقفة جادة ومحاسبة صادقة الاعتراف بفشل النظم التربوية الدخيلة وعجزها عن تربية الفرد والاعتراف بعجزها عن تربية الفرد والمجتمع. لقد قامت المناهج المستوردة في التربية على أحد أمرين: إما التنكر للدين، وإما الفصل بين الدين والدنيا. وعلى هذا قامت دراساتهم وبنيت نظرياتهم، فجاءت التطبيقات والمناهج على أمور الدنيا وحدها، وفصلت أمور الدين عن التربية. أيها المربون، أيها الفضلاء، العلوم والآداب والمناهج ونظريات التربية التي ظهرت وتظهر في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان من الدنيا هي تجارب بشرية يخطئ أصحابها ويصيبون ويمشون ويتعثرون، يؤخذ منها ما ينفع بعد أن تجرد مما يقترن بها من عوامل الإلحاد والإفساد والاستخفاف بالقيم، ثم تصبغ بصبغة الإيمان، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ليس من العقل ولا من الحكمة والنصح للأمة أن تنقل هذه العلوم والنظريات بعلاتها وعوامل الإفساد فيها. يجب أن تقود هذه العلوم والدراسات إلى الإيمان والتقوى والخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها المسلمون، إن قضية التربية والتعليم في البلاد الإسلامية من كبرى القضايا ومن عظائم المهمات، فهي مسألة قائمة بذاتها، لأن أمة الإسلام أمة خاصة في طبيعتها ومنهجها وأهدافها، أمة ذات مبدأ وعقيدة ورسالة ودعوة وجهاد. يجب أن تكون التربية والتعليم، يجب أن تكون التربية والتعليم خاضعين لمبادئ الأمة وعقيدتها ورسالتها ودعوتها، وكل تربية أو تعليم لا تحمل ذلك ولا تتضمنه فهي خيانة للأمة وغدر بالذمة. التربية في الإسلام لم تترك للاجتهادات الإنسانية البحتة ولا لمن تستهويهم المبادئ المستوردة وتأسرهم الأفكار الوافدة لتأخذ بهم ذات اليمين تارة وذات الشمال تارة، ما بين رجعية وتقدمية واشتراكية ورأسمالية، وفي مدرسة كذا وعند مدرسة كذا ونظرية فلان وقانون فلان. التربية أيها الفضلاء ليست بضاعة للتصدير والاستيراد، ولكنها لباس يفصل على قامة الأمة ليعكس حقيقتها وملامحها، حقيقتها في الباطن وملامحها في الظاهر. التربية تجسد أهداف الأمة التي تعيش من أجلها وتموت في سبيلها، تجسد العقيدة المستقرة في قلوبها، واللغة التي تنسج بها حضارتها، والمثل الأعلى الذي تتطلع إليه، والتاريخ الذي تغار عليه. أمة الإسلام بحاجة إلى نظام تربوي وسياسة تعليمية تناسب طبيعتها وتسير مع مثلها العليا في عقيدتها وشريعتها وروحها الجهادية، لتعود لها عزتها وتسترد أمجادها. تربية تقوم عليها حياة المسلم من أولها إلى آخرها، وتشمل المجتمع بكل طبقاته وتعيش معه في كل ظروفه وأحواله. تربية إسلامية منهجية تنتظم كل سنوات العمر ومراحل الدراسة من رياض الأطفال حتى أعلى الدراسات العليا، يكون التغيير بها عمليا إلى الصلاح والإصلاح واستعادة العزة وتثبيت الكرامة. تربية إسلامية تصلح القلوب وتطبب النفوس وتزكي العقول في تقدير للمواهب واعتراف بالفروق بين الأفراد، فكل ميسر لما خلق له. التربية تعني بإذن الله وظيفة صناعة الرجال وصياغة العقول وصيانة السلوك وتحقيق أهداف كل العلوم، ليكون الإنسان قادرا على حسن المسيرة في هذه الحياة وفق أهدافه النبيلة وغايته السامية. التربية هي تعاهد مسلم بالإصلاح في عقيدته وعبادته وخلقه. التربية هي السعي إلى إصلاح الحياة في كل جوانبها من أجل بلوغ السعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أيها الإخوة المربون، ومهما قيل في تفسير السعادة ومعناها، فلا محيص من التأكيد والتقرير أن التربية هي احتفاظ الأمة بالقيم التي تقوم عليها حياتها، والجهاد من أجل بقائها، والنقل الأمين إلى الأجيال القادمة. ونحن المسلمين الفواصل عندنا واضحة بين الكفر والإيمان، والدين والزندقة، والالتزام والتحلل، والحلال والحرام. إن عندنا في ذلك خطوطا فاصلة وفوارق واضحة. أما الآخرون فعقائدهم مبهمة غامضة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة المربون، لقد آن الأوان أن تصاغ سياسة التربية ونظام التعليم في الأقطار الإسلامية في الروح والقالب والسبك والترتيب. يجب أن تدون العلوم تدوينا إسلاميا، وتؤلف الكتب والمناهج مشبعة بروح الدين وما لا يعارض الدين، بل تبعث الإيمان واليقين في العلوم كافة، النظري منها والعلمي. إن الأمة إن فعلت ذلك فلسوف تنشأ أجيال تفكر بعقل مسلم وتكتب بقلم مسلم وتدير دفة أمورها بسيرة رجل مسلم، وتقوم على شؤونها كلها بمقدرة مسلم وبصر مسلم. وهو عمل كبير واسع، ولكنه الحياة والقوة والنجاة بإذن الله، تقوم عليها لجان ومجامع وهيئات تحت مظلة الحكومات الإسلامية ودعمها وتشجيعها، وهو يسير بإذن الله إذا صدقت النيات وتوجهت العزائم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أحمده سبحانه وأشكره وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله جاء بأشرف تنزيل ودعا إلى كل خلق جميل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وحفظوا هذا الدين من التحريف والتبديل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي التربية الإسلامية يكون المسلم عاملا منتجا يقوم بمهمة الاستخلاف على وجهها، فيزيده الله قوة إلى قوته ويمتعه متاعا حسنا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. تربية إسلامية في مبادئ عظيمة تجمع التقوى والرحمة والإيثار والعفو والأخوة والقوة في حقوق مرتبة من حقوق الله وحقوق الوالدين والأقربين وحق الكبير والضعيف، فيعطى كل ذي حق حقه في آداب وسلوكيات دقيقة من آداب السلام والاستئذان وآداب الحديث والطعام وطلب العلم والزيارة وعيادة المريض، في وسائل من التوجيه بالقدوة والموعظة وحسن العبادة وآداب المناصحة وتلمس الحقيقة والبحث العلمي في منهج علمي في التفكير وجدية في الطلب ومجاهدة في التحصيل، مع رعاية ووقاية من أمراض القلوب من الكبر والحقد والحسد والرياء والغرور وسوء الظن وحب الدنيا وغلبة الهوى والشح وأمثالها. المسار في التربية الإسلامية هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واجتناب طريق المغضوب عليهم والضالين. في التربية الإسلامية القرآن الكريم والسنة المطهرة هما الأساس الذي تدور عليه مراحل التربية ومراحل التعليم كلها. والقدوة الأولى والنموذج الأعلى هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومما يذكر في هذا المقام ويشكر ويذكر به وينوه ما تقوم عليه هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، من سياسة تعليمية مكتوبة معلنة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو شأنها في أمره كله، فلله الحمد والمنة. سياسة تعليمية تربوية تحتذى في مبادئ تجسد دينها وأخلاقها وأهدافها ومصالحها الحقيقية، سياسة ترسم الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه، وتلبية لحاجات المجتمع وتحقيق وتلبية لحاجات المجتمع وتحقيقا لأهداف الأمة، شاملة لحقول التعليم ومراحله المختلفة والخطط والمناهج والوسائل التربوية والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم وسائر ما يتصل به. وإن المسؤولين عن التربية والتعليم وفقهم الله هم المسؤولون عن تطبيق هذه السياسة، وإنهم لحريصون بإذن الله عن البعد عن التأثر بأي أفكار مستوردة تعارض هذه السياسة أو تناقضها. فبلادنا بحمد الله وفضله رائدة في التزام الشريعة وتطبيقها ونموذج في نهج التربية الإسلامية. وفق الله أمة الإسلام جميعها بشعوبها وقادتها وعلمائها ومربيها، ورزقهم نور البصيرة وصفاء السريرة وسداد الرأي وصدق القول وحسن العمل وسلامة التخطيط والتزام صراط الله المستقيم إنه سميع مجيب. ألا فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال عز شأنه وهو الصادق في قيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا